يا كشاف الكرب يا سامع النجوة يا ابو النخوة فلا غيرك ابو النخوة يا كشاف الكرب بين أم البنين والمولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يا ابو النخوة فلا غيرك ابو النخوة يا حب الريح يرفع لك الشكوى قولها يا هب الريح يرفع لك الشكوى يا هب الريح يا هب الريح يرفع لك الشكوى يا كشاف الكرب يا سامع النجوى يا ابو النخوة فلا غيرك ابو النخوة يا حب الريح يرفع لك الشكوى يا حب الريح لك الشكوى اي انا بلوى يا حجار بلوتي بلوى شطت الغياب ابني وقلبي تلوى لا انا رحت له لا اجان هو لا انا رحت اي ما يقضي دمعي بس انعي لفراق الولد وافكاري مذهوله معقوله سافر ما يرد ما ينقضي دمعي بس انعي لفراق الولد وافكاري مذهوله معقوله سافر ما يرد حق من اسراح بالافكار تدري بالراحه ويا كرام راح اقطع راح اقطع للموفق الأستاذ المبدع ميرز عادل أشكناني عشت بين العسى والعلى والياريت عشت بين العسى والعلى والياريت ولا مليت من روحي ولا مليت ولا مليت من روحي ولا مليت عفت يا بالحسن بس الجسد بالبيت عفت يا بالحسن بس الجسد بالبيت لكن عيوني بدروب الضعن خليت اصيح ويسمع الصيحة العدل والميت وافطر حايط المنزل اذا ونيت وافطر حايط المنزل اذا ونيت من اجل بالحسرة كل صخرة تتحول وذر وبليل مذعورة معذورة ما عندي قمر من أجذب الحسرة كل صخرة تتحول وذر وبليلي مذعورة معذورة ما عندي قمر عشت ليل بليل ونهار تدري بالراحة ويا كرام ما يرجعون لي لا ما راح اقطع راح اقطع عيوني عطوني ما يرجعوني لي اتوجه النخوة والشكوى يسمعها اشتكي له اشتكي له وانا بين اللي يرد اللي راح نوم يرد دخلنا عالمدينة على المهر يطرد وانا بين اللي يرد اللي راح نوم يرد دخلنا عالمدينة على المهر يطرد ينادي اللي عن سط النبي تنشيد ينادي اللي عن صبط النبي تراه بكربلة على الغبرة متوسل ذبيح وخيل عشرة على الصدر تنكل تراه بكربلة على الغبرة متوسل ذبيح وخيل عشرة على الصدر تنكل وسط صيوان ظل جيش العدا يفرهد وسط صيوان ظل جيش العدا يفرهد رقوهن خيامه ويتامه باتن بالعاره زينب وسفتالي بلا والي تروح بيساره رقوهن خيامه ويتامه باتن بالعاره زينب وسفتالي بلا والي تروح ميسره تصرخ ومدمعها مدرار تدرب ما يرجوني لي راح اقطع راح اقطع يلا شباب يلا جرح بلشن راح لجية تظل عيني على ضعن السافر ربية طلع وشبولي حفت كل نواحية طلع وشبولي حفت كل نواحية ورجع بس ومثكولة حرة مسبية الضعن ناقص عدد لما انسدر ليا عزيزة دار قية شنها ما هي عزيزة دار قية شنها ما هي عان الجرح بلش راح لجية تظل عيني على ضعن السافر ربية طلع وشبول حفت كل نواحية طلع وشبول حفت كل نواحية ورجع بس ومثكولة وحرة مسبية الضعن ناقص عدد لما انسدر ليا عزيزتنا رقية شنها ما هي عزيزتنا عزيزتنا رقية شنها ما هي لا هي موجودة مفقودة خاولة وعاتكة كم طفلة ذبحوها سحقوها بارض المعركة الفارقون كبار وصغار الخصد الأخضر وانقطع ياسي ولا أدري المفارق هالكثر جاسي تمنت البنين بآخر أنفاسي تمنت البنين شبه بيرك تجي بترفع على راسي قبل ما موت عود ويعلن وباسي واقول حسين هذا هذا عباسي واقول واقول عن الوعد ما يلذي تبدى شريته ما يرجع بعد قلبي وإذاك الضعن سار تدري بالراحة ويكرار ما يرجعون لي ما يرجعون لي راح قار